الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأولا نشكر الله تبارك وتعالى، ثم نشكر أخانا الشيخ خالد الذي كان له الفضل في هذا الاجتماع، ونرجو من الإخوة الحضور الدعاء للأخ خالد بظهر الغيب أن يحفظه الله تبارك وتعالى وأن يشفي المولودة، فإنها مريضة الآن وتعاني من المرض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يمن علينا وعليها وعلى الإخوة الحضور جميعا وأهلينا وجميع المسلمين بفضله وجوده وكرمه وعافيته في قلوبنا وأبداننا، إنه سميع مجيب. ولهذه المناسبة أذكر الإخوة الكرام بفضل الدعاء للأخ عن ظهر الغيب، وهذا من الأمور التي قد لا يحصل لها كثير من الناس، فإن هذا خير عظيم. إذا دعا الإنسان لنفسه فربما استجيب له وربما لم يستجب لمانع من موانع إجابة الدعاء، وهي كثيرة، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حين ضرب المثل، ذكر الرجل في الحديث الذي أوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله قد أمر عباده الصالحين ما أمر به الأنبياء، فقال: يا أيها الرسل كل من الطيبات يعمل صالحا، إلى أن قال: ثم ذكر الرجل يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ نسأل الله العفو والعافية. موانع الدعاء كثيرة، ومنها أكل الحرام، ومنها ما يتعلق بطريقة الدعاء، كان يدعو الإنسان دعاء معتديا، والله تبارك وتعالى نهى عن ذلك، إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء دعاء ما لا يجوز أو ما لا يليق بالله عز وجل أن يفعله، أو الدعاء بقطيعة رحم وما أشبه ذلك. فعلى كل حال، موانع إجابة الدعاء كثيرة، فلو دعا الإنسان لنفسه بأمر وأخل بأدب من آداب الدعاء فربما تخلف كله أو تخلف بعض الأجر منه. لكن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قيل له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الملك: آمين ولك مثل ذلك، ويستجاب له لأخيه وينال مثل ذلك بإذن الله. والحكمة ظاهرة في هذا، لأنه بدعائك لأخيك تنتفي شبهة حظ النفس التي قد تكون أحيانا تشوب الإخلاص. أما دعائك لأخيك ظهر الغيب فالإخلاص فيه واضح، أنه لا يسمعك ولا يدري عنك، وإنما أنت تنادي وتناشد وتتضرع إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى فيما بينك وبينه، أن يفرج عن أخاك عن أخيك هذه الكربة، أن يرزقه، أن يحفظه، أن يعافيه بما يسلك الله لك من دعاء. فالإخلاص متحقق بإذن الله تعالى. فمن هنا كانت الإجابة، كانت جديرة هذه الدعوة بأن تجاب من الله عز وجل، الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فيجب علينا أن نستجيب لله سبحانه وتعالى، وأن ندعو الله ونتضرع إليه، كما قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. هكذا حال الناس، أكرم الناس في الأرض، أكرم إنسان لو كان أباك، وهو من أكرم الناس وأسمح الناس، تطلب شيء وتطلبه تطلب تكرر يغضب أمك، هذا طبيعي. وليس هناك أحد أشفق على أحد من الأم في شفقة الأم على وليدها على رضيعها. ولذلك يعني ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم المثل عندما رأى الأم وهي تحفظ طفلها، فقال: أرأيتم هذه المرأة أكانت طارحة منها في النار؟ قالوا: لا. قال: فالله أرحم سبحانه وتعالى، الله عز وجل أرحم بعباده من هذه الأم بوليدها. ومع ذلك الأم تملد سألها الوليد الرضيع عدة مرات، إلا الله سبحان الله الأكرم كريم عز وجل، الكريم الذي يده ممدودة بالعطاء، يداه كما قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فعطاؤه ممدود وما كان عطاء ربك محظورا. فهو سبحانه وتعالى حتى أعداءه كملهم عطاؤه، كل نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني المؤمنون والكافرين، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ف تصوروا لو كان عطاء الله خاص بالمؤمنين، طيب من يرزق الكافرين؟ من يرزق المنافقين؟ لا أحد، الرازق هو الله سبحانه وتعالى، فلهذا يرزق بالله. أما يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر مؤمنا كان أم كافرا، برا أم فاجرا، الله هو الذي يجيبه. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن سعة رحمته أنه يريد أن نسأله ويحب أن نتضرع إليه. وبقدر الضراعة وبقدر الذل الذي يظهر منك والخشوع والانكسار والضعف والافتقار بين يدي ربك، يكون رجاؤك في الإجابة بإذن الله. فليس قولك يا ربي أعطني أو يا ربي كذا مثل أن تكون في سفينه مثلا كما ضرب الله تعالى مثلا الكافرين، يكاد الموج أن يبتلعها من كل جهة، ولا ملجأ ولا منجا ولا مفر إلا إلى الله. دعاؤك بتلك الحالة عن ضراعة، عن حاجة، عن فقر، كما كان دعاء نبي الله تبارك وتعالى يونس عليه السلام، ما في أي حيلة في بطن الحوت. ماذا تتوقع؟ هذا الصوت الغريب كما قالت الملائكة في مكان غريب، إيش هذا الصوت؟ يلجأ، لأن ما في ملجأ، لا ملجأ من الله إلا إليه. فعندما تشعر نفسك بالافتقار إلى الله استجيب لك الله عز وجل بإذن الله. طيب إذا يأتي سؤال، إذا كان الأمر كذلك، فهل أنا فعلا فقير إلى الله؟ أم أني لا أفتقر إلى الله إلا وقت الحاجة؟ كثير من الناس لا يدعو الله إلا إذا مرض أو سمع يعني مشكلة تقع أو في بس. سبحان الله، نحن مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى في كل لحظة، في كل دقيقة، في النفس. هذا الذي يتنفس، كم واحد يتنفس ولا يستطيع يتنفس؟ هذا القلب الذي يدق، كم واحد يتوقف وينقى المستشفى إن مات وإن بقي في حالة عصيبة؟ في هذه العين كم واحد رفع يعني مد نظره أو بصره وإذا به لا يرى؟ في الذاكرة، في ذلك فقد الذاكرة، في نفس جدنه يسل مثلا. سبحان الله، في كل لحظة نحن مفتقرون إليه، كما قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ثم إن هذا من عجائب حكمة الله وسره في خلقه، أنك بقدر افتقارك إلى الله تزداد عزا عند الناس، يعزك الله عز وجل. إذا افتقرت إلى الله أغناك الله عن الناس، فصرت عزيزا عندهم، لأنك علاقتك قوية ومباشرة بمن؟ بملك الملوك، بالحي القيوم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي لا تنفذ خزائنه، الذي يقلب الأمور كما يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يستر من يشاء ويغيث من يشاء، يضحك من يشاء ويبكي من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء. سبحان الله، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فبقدر قربك منه تكون هذه الأمور كلها يسر لك. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني بعد الفرائض. فإذا أحببته كيف تكون النتيجة؟ فإذا أحببته هذا من قربه من الله تصير له هذا الحال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. سبحان الله، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. بماذا؟ بهذا القرب، بالتقرب إلى الله، بالنوافل بعد الفرائض. ولهذا لما المهاجرون والأنصار يوم بدر وقفوا ذلك الموقف: لا عليكم أهل بدر، وما أدراك يا عمر أن الله قد طلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم لقد غفرت لكم. سبحان الله، وقفوا لله تعالى هذا الموقف، فكانت هذه المكرمة من الله تبارك وتعالى. وهكذا كل من يقف لله سبحانه وتعالى بقدر قربه من الله، كلما كان هذا القرب مشوبا ومحسوفا بالمخاطر والمضار، النفس لا تريد ذلك، الزوجة تعباه، الجماعة ما يقبلوه، مثلا السلطة لا تريده، مثلا الناس، هكذا يأتي الشيطان يسوي الإنسان أنك إن قلت ما لله أو عملت لله هذه المخاطر كلها أمامك. اعلن له: من هؤلاء كلهم اللي تخاف منهم؟ من هم؟ هم خلق الله، هم عبيد الله، المهم أن تكون تعمل لله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك هو المتكفل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إيش قالوا؟ خافوا. كم جيش؟ قالوا: يوم وحول الله، كيف ما نقدر، ما نستطيع، لن يعيننا، لن يغيثنا، لا أبدا. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ ايش قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ فانقلبوا نعمة من الله لم ينفسهم الله أكبر. وقال في آية الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال سبحان الله. لكن لما يرى المسلم هذه الأمور لما يرى هذه الفتن فيزداد إيمانا يزداد تسليما ويزداد يقينا ويعلم أنه لا بد منها في إيمانه، أنك إذا أمنت بالله حق الإيمان لا بد أن تتعرض للأذى، لا بد أن تتعرض حتى من نفسك، ليس شرطا أن يبيك الناس، هذه النفس تأمر بالسوء. من الذي يستطيع أن يدافع نفسه عن بعض الشهوات؟ ليس كل أحد، لكن لابد أن تجعل نفسك كذلك. إن كنت صاحب مال يجيك الشيطان لو تريد تنفذ في التبذير في الإسراف في حاجة مثلا مالها زينة يمكن تنفذ أي شيء. إذا جيت عند الزكاة تجيك الأسئلة، تجيك جاء رمضان تجيك الأسئلة، والله يا شيخ أنا ما دخلت الحساب إلا يعني كذا ما باقي حال الحول ومدري ايش، واحد ثاني يقول يا شيخ انا ارحامي والله مساكين وعديلي ضعيف اعطيه، الثاني يعني كل احد يبدا يتحايل يخليها جميله معززه يبدا الشغل. لكن شوف لي في باب اخر هذه 2.5%، لكن شوف لي في ابواب اخرى نادي بالكوره نعم كم مليون ريال، هذا الشغل مباراه القارات اللي شفناها بطوله القارات مدري ايش ما شاء الله قليل كيف اي شيء يقول واحد سبحان الله. الشيطان دائما شهوه النفس راتبك 10,000 15,000 جاء، وهذا واقع على الاسف كثير. الشيطان ينازعه والنفس عند رشوه نفس المعامله هذه، والله ان شاء الله احنا ما نفكر معاك يعني كنت نمشيها، يقول يفكر يعني كم بيعطيه الان وانت راتبك كثير وفي نعمه من الله. لكن يقعد الشيطان، من الذي يقول ان لغات الشيطان هذه النعمه؟ النظره الحرام والعياذ بالله الله يجيرنا واياكم، من الذي يقاوم نظر الحرام والشهوة الحرام؟ المؤمن. لكن الذي لا يخاف الله عز وجل يغريه الشيطان يزين له يعني هذه الفاحشة وهكذا. إذا بغض النظر عن الابتلاء الخارجي نفسك هذه لا بد أن تتعب في تقويمها، يعني هي التي كما قال بعض السلف جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. شوف 40 سنة فبلغت بعض العلماء فقال أوقد استقامت يغبطه أنه استقامة بعد 40 سنة. نحن الواحد كثير من الرسائل تجيه المكالمات يوميا، والله أنا شاب حديث العهد والتزام أو عاني من كذا أو عاني من كذا، ماذا بالسلامة ليس استعبارك 40 سنة؟ إذا كان الصحابة ولا التابعين 40 سنة إحنا نبغانا كم؟ لا نتوقع إلا هذا. بعض الأخوان يقول أمس كان بعض الأخوان برضه في يقول أشكو ضعف إيماني، آخر يقول أخي كلنا، هو أنت وحدك تشكو ضعف الإيمان؟ كلنا والله. لكن يجب أن بعض الناس يجب بعض وأن يقوي إيماننا. المهم أن تحرص في حياتك أن تكون قريبا ممن؟ من الله دائما، بحيث لا يفسدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. طيب غلبتك النفس، سألت أي شيء مثلا أخطيت قصرت، هنا تجد أن الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه غافر الذنب وقادر التوب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل ربما يكون حالك بعد التوبة والإقلاع خيرا وأفضل من حالك قبلها، كما قال بعض الحكماء رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يمكن يكون حالك تائب وانكساره بيده الله وبكاؤه أفضل منه قبل أن يفعل ذلك الذنب. وهكذا من واقع بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حاطب أو أبو لبابة مثلا، أمثلة كثيرة حتى ذكر ذلك أيضا في شأن داود عليه السلام لما استغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهكذا حاله بعد الذنب بعد التوبة أفضل، لأن الله تبارك وتعالى من حكمته يريد أن يتعبدنا بحال الاستقامة، فيريد من الاستقامة ويريد أن يتعبدنا بالتوبة أيضا. فالتوبة ما تكون التوبة بعد ذنب، ولهذا جعل كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر له قد غفرته سبحان الله. إذا نحن مو مشكلة إلا ما نذنب يا أخوان، نعرضوا للذنوب للتغفير الخطأ، لكن نستغفر الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مشكلة هذه الأمة ونحن في هذه البلاد والحمد لله وكثير من بلاد المسلمين أيضا الخير الحمد لله كثير. مشكلة المسلمين في الإصرار والمجاهرة. يعني أذنب أذنبك في جيف الليل أستغفر ربك لا يكتب اليوم الثالث وذهبنا إلى واشنطن ويأمن وتمشينا ورأينا المناظر ورأينا فلان وراحل ثاني أجبت بالفنانة فلان فليس تكتب الجيف الليل أفرض لك مثل بيس هذا أستغفر الله لا لازم في جريدة أو مقابلة بالتلفزيون ورسلنا وصوينا من علمك الغناء والله علمني فلان خرجت على يديه كم صوت عندك كم لحن مقابلات سبحان الله مجاهرة وإصرار. بينما لو واحد في داخل بيته عفى الله استغفر الله وتاب الى الله سترك الله يعني يحفظ لكن اذا جاهرته وعاديته فهذا والعياذ بالله علامه ان القلب قد قسى وان الطبع والختم والران قد وقع عليه. نسال الله ان يحفظ قلوبنا واياكم ويسلم طاعته ويرضيه. فالمقصود يا اخوان بهذه المناسبه الطيبه وهي مناسبه اخينا الشيخ خالد حفظه الله ونسال الله ان يبارك له ولي أهله وأقاربه. فنحن يعني الحقيقة نحن ضيافتهم جميعا وليس فقط عند الأخ خالد وإن كان ما تعرفنا على يعني من أقاربه الموجود لكن كلهم إن شاء الله نحن نحبهم في الله جميعهم ونحبكم جميعا. في هذه المناسبة نتواصى بالدعاء بعضنا لبعض ونتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلم ويحرص كل منا دائما أن ينظر إلى موقعه من الله. أين أنا من طاعة الله؟ أين أنا من دين الله؟ أين قرب من كتاب الله؟ أين قرب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كنت كذلك قريبا فلا ضير عليك وإن كنت بعيدا فبادر بادر نبادر بالأعمال ونبادر بالتوبة ونبادر بالرغبة إلى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين.